إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. من هذا الكتاب 63، فهذا الكتاب 63 وهو من خاتمة الحديث عن كتب الفرق التي اخترناها للحديث عن الفرق التي وجدت قديما. من الإسلاميين أو كما سماهم أبو الحسن الأشعري أو من غيرهم، في الحقيقة الكتاب الثالث والكتاب الرابع سنتحدث عنهما في هذا اللقاء. الكتاب الثالث الذي اخترناه هو كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، المتوفى سنة 456 للهجرة كما هو معلوم، يعني 456 أو 654. والكتاب الآخر هو كتاب الشهرستاني الملل والنحل، ومتوفى سنة 548 للهجرة. نتكلم عن ابن حزم في الحقيقة لأن الكلام عليه طويل، خاصة عن شخصيته، وربما تكلمنا بعض ما قيل فيه في موضوع كتابه الجميل والرائع مداوات النفوس الذي سماه بعضهم بالسير والأخلاق. ابن حزم في موضوع العقائد هناك تكلمنا عنه قريبا أو مقاربة لموضوع التربية، ابن حزم باعتباره مربيا وباعتبار تجاربه الأخلاقية والتجارب الاجتماعية، سواء من كتابه المداوات النفوس أو من كتابه طوق الحمامة، فهما كتابان يعني لهما خاصية الحديث عن الحالة الاجتماعية والتربوية. لكن هذا الكتاب هو الكتاب الفصل، اختلفوا طبعا بحسب هل هو الفصل في الملل والنحل أم الفصل. فالطبعة الأولى للكتاب ذكرت أنها واختارت الفصل، حتى أنها هذه الطبعة التي ضمن الأقدار، هذه أول طبعة له وللكتاب الفصل، وهي قد ذكرت لماذا اسمه الفصل، حتى أنها هذه الطبعة الأولى التي عندي وهي سنة 1317 للهجرة، وقال طابعها قال الفصل بكسر ففتح الفصل، جمع فصل بفتح فسكون كقصعة وقصع، وهي النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر لتثمر. فيمكن هذا المعنى، العلماء قديما كانوا يسمون الكتب بأسماء لها دلائل المدح، يعني هناك اختلاف في أسد الغابة أم أسد الغابة، فالأكثرون على أنه أسد الغابة، لأنه ليس الرجل لا يعنون كتابه باسم ما في الكتاب، يعنونه أولا باسم الكتاب أي بوصفه للكتاب، ثم بما في الكتاب من موضوع. فلا يقال مثلا أسد الغابة في معرفة الصحابة، أسد من؟ جمع أسد، من هو؟ في معرفة الصحابة لابد من اسم الكتاب، اسم الكتاب هو أسد الغابة، يعني سمى كتابه كالأسد بين بقية الكتب أنه أمير الكتب. ثم في ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ في الصحابة. ويمكن هذا أن يقال بأن هذا الفصل هو أراد أن يقول بأنني هذا الكتاب هو كتاب الثمر الناضج الذي ينتقل من مكان لمكان مع فائدته، والأغلب على أنهم يقول لا، المقصود الفصل، يعني يريد أن يبين الفوارق في المذاهب والملل والنحل. وهو الكتاب، هذا الكتاب يمثل عقلية ابن حزم تماما، يعرف القارئ بكيفية تفكير هذا الرجل، كيف يناقش، كيف يبني أدلته، كيف يستدل، كيف يفهم الآخر، وخاصة حين نرى أن الجزء الأول لذكر هذا، هذه الطبعة التي بين أيدينا حتى لا ننسى، هذه طبعة على هامشها كان الطابعون الأولون لقلة الورق ولقلة الشارين لقلة المال بين أيدي الناس، فيطبعون كتابين أو ثلاثة في كتاب واحد. يعني نرى أن طبعة تفسير الطبري الأولى على هامشها الدر المنثور للسيوطي، وربما نجد كتاب ثلاث كتب في الكتاب، وترون تفسير الجلالين دائما أسباب النزول معه للسيوطي وهكذا. فكانوا قديما يطبعون الكتاب على هامشه كتاب آخر وربما له علاقة به في شرحه أو كذا، وربما لا يكون له علاقة به وإنما هو في موضوعه كما نرى الآن. فعلى هامش الكتاب نرى كتاب الشهرستاني وهو الملل والنحل في الطبعة الأولى. ما يهمنا في هذا الباب كما قلت وأكرر بأن هذا الكتاب يمثل عقلية ابن حزم، العقلية التي أرادت أن تكون جماعة. البعض يظن، وهذا خطأ كبير، أن ابن حزم في مصدر التلقي فقط هو يبني على الكتاب والسنة، هذا غير صحيح. ابن حزم له شخصية مستقلة لا تلتقي لا مع أهل الحديث ولا تلتقي مع المتكلمين ولا تلتقي مع الفلاسفة، ولذلك تجد في موضوع العقائد وبناء الأدلة يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، يأخذ من الكثير. والعلماء وأهل السنة حين ينظرون إليه يتعجبون من هذا الأمر، فيمدحونه بمقدار معرفته بالسنة واطلاعه على الحديث، ويذمونه بمقدار أخذه من الفلاسفة والمناطقة يعني، وكذلك مقدار تأثره بعلم الكلام وبالمتكلمين. انظر إليه قبل أن انظر إليه وهو يتكلم مثلا عن ماذا يقول عنه العلماء في موضوع فهمه للأسماء والصفات، يسميه أشد ما قاله ابن تيمية في، وهو في مواطن كثيرة تكلم ابن تيمية عنه، أشد ما قرأته له في شرحه للأصفهانية. ابن تيمية له شرح الأصفهانية، عقيدة منتشرة فيها السنة الكثير وفيها بعض ما يعني يتوقف عنده، فشرحها ابن تيمية وتكلم عن ابن حزم، وكان ورب وهذا الأصفهانية شرحه وهو في مصر فيما يظهر، يعني في وقت متأخر. ولذلك كان جريئا، يعني قد أظهر خلافه لفقهاء عصره وعلماء الكلام والأشاعرة وغيرها، وذلك يسميه سوفسطائي، بل يدخله في فهم الأسماء والصفات لفهم القرامطة. يعني يقول أن الكلمات التي لا مدلول لها، وأن الأسماء حين لا تصبح صفات ولا مدلول لها بما تدل عليه من صفات، هذه قرمطية. وحين يرى أن كل الصفات إنما يراد بها الذات فقط دون أن تعين معاني الصفات، فهذه سوفسطائية، هكذا يقول عنه. وأشد من تكلم في موضوع العقائد ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي تعرفونه، هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومات مبكرا، يعني مش عمره 20 ولا 30، مات تقريبا يقارب في 40 من عمره. وكتبه عجيبة، في أشهر كتبه التي تدل على علمه في الحديث وقدرته على النظر، وكتابه الصارم المنكي في رد على السبكي، كتاب مطبوع ومشهور. ويقول عنه في كتابه طبقات علماء الحديث، له كتاب طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي، يقول بأنه جهمي جلد عن ابن حزم. يقول قرأت كتابه الفصل تاما، يقول قرأت كتابه تاما ووجدته على هذا المعنى، أنه جهمي جلد. والعلماء في الفقه يعني تعرفون حاله مع الفقهاء. أجمل ما في الأمر، أذكر لكم قصة لا يذكرها الكثيرون لأنها خفية. في عام 763 للهجرة ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه رأى رؤيا رأى النووي في المنام، فسأله لماذا لم يضمن كتابه المجموع، لماذا لم يضمن في كتبه كلام ابن حزم قال أنا لا أحبه. النووي قال أنا لا أحب ابن حزم، ثم قال له انظر في المنام، قال له انظر إلى هذه الأرض، فنظر إليها فإذا هي يباب خراب، قال هذا هو ابن حزم، هذا هو علم ابن حزم. ويقول ابن كثير بعد ذلك قال أظن أنه لما أشار النووي إلى الأرض كان ابن حزم حاضرا. على كل حال هذه يعني مما قيل فيه، وأسلوبه تعرفونه كفى بكلام أبو العباس بن العريف، وإن كان أبو العباس أصلا يستحق الذم، هو أبو العباس بن العريف الأندلسي هو صاحب منازل السائرين الذي انتقده ابن القيم في طريق الهجرتين، الذي صاغ متن منازل السائرين على طريقة الصوفية، وفيه ما فيه على طريقة أبي إسماعيل الهروي في منازل السائرين، في ما شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. ابن أبو العباس بن عريف يقول عن ابن حزم قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء، يعني في الرهق وفي الإبادة وفي القتل وفي الإساءة. فابن حزم هذا الكتاب في الحقيقة إذا أردت أن تعرف ابن حزم فلا بد من أن تبني كتبه على طريقة تفكيره. هذا الفصل في الملل والنحال، وربما نقول فصل، يعني لا نريد أن نقع في المشكلة في هذا الاسم، فهو دال على موضوع واحد وعلى حقيقة واحدة. بنى كتبه بهذا البناء، أنا أعتقد بأنه أراد بهذا الكتاب أن يبني القواعد الأولى لطرق التفكير، وذلك هو انطلق من قضية إثبات وجود الله. أولا هذا الكتاب يبدأ بصفحات طويلة في إثبات الوجود لله، والطريقة التي استخدمها انتقدها أهل العلم. يعني طريقة ابن حزم في بنائه لقضية إثبات الوجود الإلهي أغلب أهل العلم من درسوه، ويعجبني كتاب ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن ناصر الحمد، هذا رسالة دكتوراه، وكشف فيه أن ابن حزم في هذا الباب كان على طريقة يوسف بن يعقوب الكندي، هكذا هو اسمه أنا فيما أظن، يعني هذا الفيلسوف أنا لست خبيرا، نعم لا بالعكس هو يعقوب بن يوسف، يعقوب بن إسحاق، أستغفر الله، يعقوب بن إسحاق الكندي. ويقول بأن يعقوب معروف عند الباحثين بأنه استقى معارفه الفلسفية في بنائه لموضوع الإلهيات من أفلاطون ومن أرسطو. ويحضر في هذا الكتاب، في كتابه ابن حزم الإلهيات، يحضر نصوصا مشابهة ما بين كلام ابن حزم وكلام يعقوب بن إسحاق الكندي، يعني نفس النصوص نفس العبارات. فهو في بنائه يبدأ هكذا الكتاب، يبدأ لو تروا هو يبدأ في قضية العقيدة في الوجود الإلهي، ثم بعد ذلك يبدأ في قضية التصور عن الإله من هو، ثم بعد ذلك بعد أن يفرغ في مجلد كامل أطال النفس فيه، ففرغ في اليهود من اليهود والنصارى والفلاسفة القدماء في المجلد الأول. المجلد الثاني كان في موضوع المذاهب الإسلامية، يعني هذا لابد أن نفهمه في كتابيها، في هذا الكتاب وهذا الكتاب. في المجلد الأول تكلم فقط عن ما قبل الإسلام، وهذه كذلك يلتقي فيها مع الشهرستاني. الشهرستاني قلب الآية، جعل في بداية الكتاب الكلام عن العقائد الإسلامية وما فيها من خلافات وفرق، سواء كانت الرافضة أو الخوارج أو إلى آخره، والإسماعيلية وطوائف الشيعة المختلفة. ثم بعد ذلك في هذا في 200 صفحة تقريبا، في 200 صفحة من كتابه، في 300 صفحة بعد ذلك يتحدث عن الأديان الأخرى الشهرستاني. للمقارنة بين، لا بأس المقارنة تفيدنا في العرض، للمقارنة بين الكتابين، السبكي يعرض الكتابين من وجهة نظر الترتيب والتصنيف، ويقول مع الرغم من سعة هذا الكتاب، بلا شك أن كتاب ابن حزم أوسع وأضخم من كتاب وفيه من المعلومات الأكثر، ولكن يقول بأنه يفضل كتاب الشهرستاني الذي لم الشهرستاني بأنه لم يصنف على طريقته من الترتيب البديع. والحقيقة هذه حقيقة، يعني ابن حزم في هذا الباب ليس بمقدار ترتيب من تقرية ترتيب الشهرستاني أكثر ترتيبا. ونحن قلنا بأن طريقة أبي الحسن الأشعري في الأول صاغها على العقائد على الجماعات، وفي الأخير صاغها على العقائد الكتاب الثاني اللي هو الحديث عن الدقائق. ابن حزم تكلم عن العقائد، كتابه كلام عن العقائد ومن يقولها ومن يقول فيها، يعني جعل الأصل هي العقائد وبعد ذلك من اختلاف الناس فيها. الشهرستاني لا، ذكر الطريقتين، وواضح أنه مطلع على طرق صياغة هذا الفن، وقال أنا رأيت الناس ينشئون كتبهم ويصنفونها على الطريقتين، طريقة ما العقائد ومن تكلم فيها، أو ما أول الجماعات وماذا قالت في هذه العقائد واختلافها فيها. فقال وجدت أن الأفضل هي الطريقة الثانية، وهو أن يذكر الجماعات ثم بعد ذلك يذكر عقائدها. وبالفعل كتاب الشهرستاني في هذا الباب أفضل تبويبا، وهذا باب من العلم جيد ومهم، يعني الناس وفاق في حسن الصياغة مسلم، مش هيك لما قارنوا بين البخاري ومسلم فقدموا مسلم في حسن الصياغة، فموضوع الترجمة مهم. ابن حزم كيف بنى كتبه؟ أنا أعتقد بأنها هذا البناء، الأول أنه تكلم عن العقائد بحيث في موضوع الإلهيات، موضوع القضاء والقدر، موضوع الإيمان على ما فيها من اختلاف، وفيها بث طرق التفكير، مهد لهذا. لا يمكن لك أن تدخل حتى تعرف طريقة تفكيره في قضية المنطق، وذلك له كتاب تقريب حد المنطق. المحبون لابن حزم يجعلون أن قضية المنطق عند ابن حزم ليس على المنطق الذي هو عند الآخرين، وهذا غير صحيح. الصواب أن ابن حزم يعرف المنطق ودرسه على رجاله وأهله وأصحابه، وليس أنه يعرض المنطق بطرق لفظية، يعني ماذا يعني اللفظ هذا ماذا اللفظ هذا، فقط هو على طريقة المصطلحات، أما هو يعرض المنطق بالطرق المنطقية التي يعرفها أصحابها. فهذا الكتاب هو تطبيق لطريقة وعقلية ابن القيم في موضوع العقائد، ابن حزم في موضوع العقائد. الكتاب الثاني، يعني لو أردت أن أجعلها كتب ابن حزم المهمة الكبرى فيما يتعلق بالعقائد والأديان لوجدت أنها كتابا واحدا، وهو أن الفصل في الملل والنحل والأهواء والنحل هو الكتاب الأول الذي يتكلم عن هذا الباب. الكتاب الثاني هو كتاب بعد هذا، بعد أن يقرر أن الإسلام هو العقيدة الصحيحة، وأن ما جاء به الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن نفات النبوة هم على الباطل إلى آخر، بعد أن يقرر هذا العقيدة يقرر أنه جاء بالشرائع، فما هو ضابط أخذ الشرائع؟ فالكتاب الثاني هو كتاب الإحكام. إذن أولا في الترتيب لفهم طريقة وعقيدة ابن حزم لابد من الفصل، لابد من حد المنطق باعتباره اللمحة الأولى الذي يقرب الفاظ ما يتعامل به ابن حزم من مسائل. والكتاب الثاني هو كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. الكتاب الثالث في ذلك هو كتاب الإحكام في أصول الإحكام، يشرح في كيفية التعامل مع النصوص النبوية بعد إثبات أنها الحق. ثم بعد ذلك كتاب المحلى، والكتاب المحلى كما تعلمون هو اختصار لكتاب الإيصال. ابن حزم لو كتاب الإيصال لم يصل إلينا، مفقود. المحلى على ما تعلمون من كبري هو مختصر كتاب الإيصال، وكتاب الإيصال اختصره ومات قبل أن يتمه. هذه لابد من يعرفها طالب العلم، طلاب العلم الذين يدققون يعرفون هذا، وإلا فإن الكتاب المحلى لابن حزم في آخره هو اختصار ابنه أبي رافع. ولذلك أنت إذا قرأت المحلى قراءة استيعاب، ليس قراءة نتش وأخذ المسألة والهروب، ولكن قرأت الكتاب من أوله إلى آخره تجد فرقا كبيرا بين اختصار أوله واختصار آخره، تجد الفرق كبير. في الأول أنت ترى كتابا، في الآخر أنت ترى موضوعا فقط، هو ما الذي يقوله، وكأنه فقط يختصر من غير صاحب القضية وهذا يلاحظها كل من أتى إليها. الكتاب ما الذي أخذه العلماء على طريقة التفكير؟ قلنا بأنهم لم يرضوا منه طرق إثبات الوجود الإلهي، أخذوا عليه هذا المأخذ، وقالوا بأن طرائقه في هذا الباب، في هذا الباب على الرغم من رده على المخالفين وقسوته، بغض النظر عن الأسلوب، وقسوته وشدته المعروفة من ابن حزم، وهو دافع عن هذا، ابن حزم دافع عن نفسه، هذا الذي نقوله اليوم عن ابن حزم قاله معاصره، ولذلك وهو رجل يعني لا يسكت، ما بينام على حقه، فكان كلما ظهر شيء يقال فيه رد عليه رد مباشرا ولا يسكت. وذلك تجدون الرد على المخالفين في رسائله، في رسائل ابن حزم المنتشرة المشهورة التي حققها إحسان عباس في 4 مجلدات. فأولا هو يبني هذا الموضوع الوجود الإلهي، وبناه على طريقة المتكلمين، على طريقة الضاد وقضية واجب الوجود وجائز الوجود، وهذه طريقة معروفة عند المتكلمين وأخذ بها وصرح كانت المدخل له ما هي الأسماء التي نثبتها لله من جهة العقل فقط، وقرر أن فقط أن 4 أسماء فقط تؤخذ من جهة العقل، والباقي لابد من التسليم للشرع، لا يمكن أن تصح، وهذه عليها كلام، هذا غير صحيح. الصواب أننا نعرف آثار، نعرف أسماء الله من خلال آثارها، ونعرفها من خلال الأثر، من خلال الأثر باعتبار النص يعني، وباعتبار الأثر باعتبار آثارها التي نستدل بها على هذه الصفات. مما أخذ عليه، مما مدح ابن تيمية يقول وهو ممدوح، يمدحونه أهل علماء العقائد الإسلاميين من 3 نقاط. النقطة الأولى أنه في موضوع العقائد الإسلامية ينطلق من النص مهما كان، يعني مثلا عندما يأتي إلى موضوع أسماء الله وصفاته فيقول بأنها 100 إلا واحدا ولا يجوز زيادة عليها، ولا فقط هذه أسماء الله وصفاته، وينطلق من النص. أخطأ أم أصاب موضوع ثاني، لكن هو في هذا الموضوع متقيد بالنص، وذلك هو لا يترك مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ويستدل بها على حديث، ويستدل بها بآية أو حديث، يصيب أم يخطئ موضوع ثاني. هذا أكررها، يعني مثلا هو على طريقة المعتزلة في تفضيل الملائكة على البشر وعلى الأنبياء، وفضلناهم على كثير. انظر هذه الآية، تذهب إلى كتب السنة تجدها دليلا عندهم على تفضيل الإنسان على البشر على الملائكة، وبالتالي تفضيل الأنبياء على الملائكة. هو يقول فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كثير، إذن في بقي، في بقي، بقي شيء، من هم؟ قال الملائكة. يردون عليه، يبطلون قوله، يزعمون أن قوله مخالف لأدلة أخرى فاتته أو لم ينتبه إليها أو لم يعتبرها أو ضعفها على طريقته، هذا موضوع ثاني. مثلا نأتي لموضوع تفضيله عائشة، هو يرى أن عائشة هي خير الصحابة، وهذا مخالف لإجماع الصحابة، مخالف لإجماع الأمة غير الروافض بأن أفضل الصحابة هو أبو بكر. هو يقول عائشة، يستدل بحديث من أحب الناس إليك، والنبي لا يحب إلا أفضل الناس، فقال عائشة، ويستدل بأن يوم القيامة تلحق النساء، هذا ليس الحقيقة موجود في المحلة، هذا الكلام اللي فيما ذكرنا في موضوع تفضيل الملائكة موجود في المحلة، وهو كذلك موجود هذه المسألة في المحلة، يفضل عائشة بقول لأن والحقنا بهم ذريتهم وأزواجهم تلحق بهم يوم القيامة، فتكون عائشة في مقام النبي يوم القيامة معه. وإذن يستدل القصد بهذا أن ابن حزم في هذا الموضوع بخلاف الآخرين، يعني نجد المتكلمين في هذا الباب يمشيون، لو ذهبت إلى طريقة الباقلاني، لو ذهبت إلى طرق المتكلمين، وخاصة الباقلاني هو الإمام الأعظم في هذا الباب، فتجدهم يصيغون العقائد بالطرق الكلامية، وخبرتهم بالنصوص ليست بخبرة ابن حزم، ليست بمستواه، فيمدحون هذا الجانب فيه، يقولون بأن ابن حزم رجل أثري، هو رجل سني، والطلاع على الحديث عظيم، وما أخذه في أخذ العقائد كلها من الكتاب والسنة. النقطة الثانية التي يمدحه ابن تيمية، يقول كتابه في موضوع الفصل في الملل والأهواء والنحال، كتابه جيد في بابين، في باب الإيمان في موضوع الإرجاء وفي موضوع القدر. ولا وليس هو على طريقة لا المعتزلة ولا طريقة الأشاعرة الجبرية، لأن مذهب الأشاعرة الكسب في حقيقته في باطنه في ظاهره فيه إرادة، وفي باطنه لا سلب الإرادة فهو جبري. فهذا ما هو يمدح فيه، وبقية الأمور تأخذ عليه. يعني في موضوع الأسماء والصفات يقرر بطريقة غريبة ولمأخذ كلامي باطل بأن هذه الأسماء لا تعني الصفات، لأنه لو تعدد الصفات لتعددت القدماء على طريقة، لو تعدد القدماء يؤدي إلى تعدد الآلهة، هذه طريقة المتكلمين. ولذلك هو يبطلها من المعاني، يقول لا يصح، وأبطل أحاديث في أنه لم يوجد في النصوص قط أن لله صفات، من رغم أنه يوجد لله عز وجل، يوجد حديث في ذلك، لكن هو في هذا الباب ليس على هذه الطريقة. فذلك يسميه ابن عبد الهادي، يسميه الجهمي جلد، وينتقده ويسماه يسمى هذه الطريقة طريقة سرسطائية وقرمطية. ويقول ابن تيمية بأن طريقة الأشاعرة في هذا الباب خير من طريقة ابن حزم. يقول أن طريقة الأشاعرة في موضوع الإلهيات خير من طريقة ابن حزم في هذا الباب. مما يؤخذ عليه كذلك، مما يعني ينتبه له في موضوع الكتاب، يقول بأن نتكلم عن ترتيب الكتاب، يعني ترتيبه مختلط اختلاطا شديدا. أنا تكلمت في لقاء سابق بأن معرفة ابن حزم بالمذاهب الأخرى الإسلامية الأخرى إما أخذها عن طريق الكتب، عن طريق الكتب، وإما أخذها عن طريق السماع فيما وصلت إليه. ولذلك مثلا ينسب للبقلاني أقوالا ويقول إن صحت. طيب من أين أتيت بها؟ يعني أنت الآن أمام كتاب تقرر الحكم على شخص، فمن أين أتيت بها؟ فدل على أن كثيرا مما أخذه خاصة عن الأشاعرة إنما أخذه من سمع ولم يأخذها من كتب. ولذلك وقع عنده بعض الأخطاء في نسبة المذاهب لأصحابها في هذا الكتاب، وقع منه هذا الخطأ. موضوع الإيمان والحديث عنه في الحقيقة كما قال ابن تيمية رحمه الله أبدع فيه ورد على الإرجاء في دقائقه، في دقائقه. موضوع الآخر الموجود في الكتاب أنه في آخره في الحديث عن الإسلاميين وفي بعض في كلام عن الإسلاميين لا يتحدث فقط عن التاريخ الإسلامي باعتباره فرقه العقائدية، ولكن يتكلم حتى في مسائلهم الفقهية. مثلا قضية الخروج على الإمام، يعني المقرر حتى إن ابن حجر في فتح الباري قال هذه الكلمة، قال بأن بعد فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث التي حدثت مع الحجاج، وصارت مقتلة عظيمة في أهل العلم بالرغم أن أهل العلم ناصروه، ومنهم من أرسل له المال، ومنهم من شارك في القتال، ومنهم من سار معه، ومنهم من حرض معه. فلما هزموا أصاب أهل السنة الارتداد من قضية الخروج والأثر النفسي الخائف من هذا الأمر، من هذه الفتن، فتغير. حتى صار الآن عند الناس مقرر بأن الخروج على الحاكم لا يجوز، فهو يذكر هذه المسألة ويقرر بأنه ليس الأمر كذلك، ويحضر أسماء الصحابة الذين شاركوا في الخروج وأسماء التابعين الذين شاركوا في الخروج وإلى مما يصدمك في طريقة ابن حزم في ما هو فيه. يعني أنا ما عندي شيء آخر، لأن أغلب ما قلته عن ابن حزم، أغلب ما أريده عنه في هذا الباب موجود. فقط مما يؤخذ عليه كذلك ولم يتكلم فيها المتقدمون وإنما تركت المتأخر. وهذه في الحقيقة ربما ما أذكر الآن أشرت إليها في كتاب محمد حسين في الدرس البلاغي، تذكرون لما تحدثنا عن البلاغة في الدكتور محمد موسى أبو محمد أبو موسى، وناقش ابن حزم نقاشا جيدا مهما جدا في موضوع بلاغة القرآن والإعجاز القرآني. وبالرغم أن كلام ابن حزم في موضوع القرآن الكريم يوافق أهل السنة، يوافقه وليس مخالفا له وأصاب فيه، ولكن لما يتحدث عن البلاغة القرآنية وعن الإعجاز القرآني له هنا تعجيبة في هذا الباب، وكأنه يريد أن يقول بأن انتبهوا النقطة التي يدور حول كلام ابن حزم في هذا الموضوع، يقول بأن القرآن عند ابن حزم لا يجوز أن يقارن بالبلاغة العربية لأن البلاغة العربية هي من وضع إنساني. إذن ما هو الإعجاز؟ ما هو الإعجاز عنده؟ وهنا يتيه ابن حزم في هذا الباب يتشعب ولا يخرج منها بطائل في هذه النقطة. يعني الأصل أننا إذا أردنا أن نرى الإعجاز البلاغي في القرآن أن نقارنه بما يعرف العرب من بلاغة، فنرى أن بلاغته أعلى من بلاغة البشر ولا يمكن أن يبلغها البشر في بلاغتهم ولا كلامهم ولا أسلوب حديثهم. فهذا يرفضه ابن حزم، يقول هذه مقارنة خطأ لأن هنا كلام الله لا تخضع لبلاغة البشر فيما هم يعرفه. في الحقيقة ابن حزم اللغوي، وأنا كنت أتمنى أني أطلع على بعض الكتب التي تتحدث عن ابن حزم في اللغة وقوته في اللغة، وخاصة حين نعلم أن ابن حزم شاعر مجيد وبنى كلامه أصلا على رفض المعاني. يعني الفقه ابن حزم على ماذا يقوم؟ يقوم على الألفاظ، على الظاهر. واحد يقول طيب ليس أهل الحديث من أهل الظاهر؟ الجواب نعم، ولكنهم يعتبرون المعاني. أهل الحديث كالشافعي وغيره وهو إمام أهل الحديث وأحمد ومالك، هؤلاء يأخذون بظاهر الحديث ويأخذون بظاهر النصوص، ولكنهم حين يرون أن هذه الظواهر تخالف المعاني يقفون موقفا يحتاج إلى اجتهاد، فيعتبرون المعاني ويأخذون بالقياس، ولكن ابن حزم يأخذ بالظواهر ولا يقيم قيمة للمعاني. وهذا من أغرب الوحيد، قبل أن أتم، الوحيد الذي تتلائم عقيدته مع منهجه الفقهي هو ابن حزم. كيف؟ الأشاعرة ينفون العلة عن أفعال الله. الأشاعرة يقولون أن الله لا يفعل العلة، لأن قاعدتهم لو فعل العلة إذن العلة حاكمة عليه وسابقة له، فهذا لا يجوز. أهل السنة يقول لا، الله عز وجل من حكمته لا يفعل الله لعلة، واللام التعليل في القرآن كثيرة، لي فعلت لكذا، أمركم لكذا، فلام التعليل موجودة، ولأنه الحكيم ولأن ربي كما يشرح ذلك ابن القيم في كتابه الحكمة والتعليل يقول عند قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، على الله يقول على صراط مستقيم، قوله الحق، إذن هو سبحانه وتعالى قد يقدر على أن لا يكون كذلك خلافا للمعتزلة، ولكنه جل في علاه لأن هذا اللائق بأسمائه وصفاته الحسنى. فابن حزم ينفي العلة، يقول ما الله لا يفعل العلة، على أي مذهب؟ على مذهب الأشاعر والمتكلمين، على مذهبهم، ويتابع هذا الاعتقاد في نفي العلة في الفقه، فينفي العلة حتى العلة المنصوص عليها عنده لا يعتبرها، خلافا لأستاذه داود الظاهري. داود الظاهري يقول بالعلة المنصوص عليها يعتبرها. ابن حزم ينفي القياس كليا للمنصوص على علته وغير المنصوص. بالمرة القياس عنده وضع وتشريع باطن يخالف الدين. إذن هو ابن حزم ماذا؟ متلائم بين اعتقاده وبين سلوكه الفقهي. أن نأتي إلى أغلب المتكلمين الأشاعرة من الفقهاء، ماذا يفعلون؟ ينفون العلة ويثبتونها في الفقه، هذا اضطراب، هذا علامة أن اختلفت المسألة. لماذا يجعل العلة؟ يقول العلة ليست حاكمة على الفعل، ولكن جعلها الله ليست حقيقية في الفعل، ولكن أقامها الله أمارة على الحكم. كما أنهم يقولون بأن الأشياء لا تحمل صفة ذاتية فيها، ولكن الله أقامها عندها، يعني النار لا تحرق بذاتها، ولكن الله أقام الإحراق عند النار، وليست النار هي تحرق كصفة ذاتية لها. طبعا نحن نقول هي صفة ذاتية، ولكن من الذي خلقها؟ الله عز وجل يسلبها كما سلبها من الإحراق، كما سلبه من نار إبراهيم عليه السلام. كنت أريد، ما أدري أين، لماذا هذه أتينا بها. فقط ما لو أخذت ما يؤخذ عليه غير ذلك من كلام ابن حزم من نعم، كنا نتكلم عن قضية اللغة، فمما أخذ عليه من هذا الشيخ محمد بن موسى أنه ناقشه في موضوع بلاغة القرآن. موضوع الأسماء والصفات انتهينا منها. طبعا ابن حزم يثبت الرؤية ما دام أنها ثابتة بالسنة، ويثبت الرؤية، يثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة مع ما قاله في موضوع الأسماء والصفات. في النزول، ابن حزم في موضوع النزول، نزول الله عز وجل يعني على طريقة المتأولة، يؤوله، يؤول النزول مع إثباته الرؤية. ابن حزم يذكر في كتابه هذا بأنه على طريقة أحمد، يعني لما يذكر العلماء، لما يذكر العلماء ابن حزم ليس في هذا الكتاب، أعتذر، في كتاب الإجماع. أنتم تعرفون أن ابن حزم له مذهب خاص في موضوع الإجماع. ما الإجماع عنده؟ هو فقط إجماع الصحابة، ولا يرى إجماعا يقوم بعدهم. فيقول فيه من الذين يؤخذ، الذين يأخذ منهم الأقوال، ومن الذين لا يأخذ منهم الأقوال، ويعلن رده لكثير من البلاد كبشر المريسي وإلى غيره، وهو تابع لأحمد ومن في هذا الصف، ويعلن التزامه بمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. طيب أنا حقيقة هذا الذي عندي في موضوع ابن حزم، وإن كان لاتساع الأمر تتيه الموضوعات من عندي، ونسأل الله أن يرحمنا. احنا قرأنا مرة في موضوع فن القراءة بأن ابن حزم رجل موسوعي، ومن قرأ المجلد الأول خاصة، إذا لأن عدة طبعات مقصود، المجلد الأول بجزئي، لأنه هو أربعة أجزاء، فنراه مطلعا اطلاعا تاما على كتب اليهود والنصارى، وعارفا بمذاهبهم واختلافهم، وهذا شيء ليس بالعجيب في بلده. ولما يتحدث عن اليهود وفرقهم، يتحدث عن رجالهم في زمانه، أنه قابلهم وناقشهم وتحدث معهم، وكذلك لما يتحدث عن النصارى يتحدث عن معرفته برجال مذاهبهم وماذا يقولون وماذا يتحدثون، ومع اطلاعه على الأناجيل الأربعة. تعرفون أن اختيار الأناجيل الأربعة قبل ابن حزم تمت في مجمع نيقيا كما يقولون الثاني، فهو مطلع موسوعي في هذا الباب، وعلى المذاهب في عصره، وعلى الملحدين. ومناقشة الفصل في الملل والأهواء والنحل يفيد بمعرفة شخوص عصره، وللأسف بأن الإلحاد كان له ثمة وجود، أي الزندقة كان له وجود في زمن ابن حزم في الأندلس، ويتحدث عن رجالهم وأنه ناقشهم وأنه جلسهم وتحاور معهم إلى آخره. فلذلك هو في هذا الكتاب لا يتحدث فقط أفكارا، وإنما يتحدث عن تجارب شخصية في اللقاءات مع هؤلاء. الكتاب الثاني الذي ننتهي منه هو كتاب الملل والنحل للشهرستاني. أيوة، ابن حزم المشهور عنه والمذكور بأنه يضعف حديث 73 فرقة، لا يرى هذا الحديث، وهو يعلله ويبطله لقوله كلهم في النار، ولا يرى هذا. وابن حزم في هذا الباب للذكر، كم ابن حزم شديد، كم هو شديد وكم قاسي، إلا أنه يرفض أي طائفة من هذه الطوائف التي يتحدث عنها المسلمة، لا يكفرها ويعلن أنها مسلمة، وله ضبط في هذا الباب. وللذكر، فإن كتاب ابن تيمية رحمه الله الذي هو في إعذار العلماء، ما اسمه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب أصله من ابن حزم، أصل هذا الكتاب من ابن حزم، مبناه في أصله على كلام ابن حزم في موضوع إعذار العلماء. فهو في هذا الباب يتوسع توسعا عجيبا وجيدا ومهما في زمن انتشار الغلو والتكفير. ما أدري أنا لماذا الذهن يذهب هذه الأيام وهذا اليوم، أكون أرتب شيء وفي الحديث فيذهب، لا بأس ذكرونا. نعم، قلنا أنه يعني محيط فيه. نرجع لكتاب الشهرستاني، أنا ذكرت بأنه يضعف هذا الحديث. لماذا يضعفه؟ هذا الذي أردته، لماذا يضعفه؟ لقوله كلها في النار، ولظاهريته ابن حزم، لظاهريته كلها في النار يعني كافر، يعني في جهنم، وهو يابى هذا ولا يكفر، فيقول هذا الحديث باطل. ما هو الحديث؟ فيه كلام على سنده كما تعلمون، وفيه كلام حول متنه. المهم أن ابن حزم يضعف هذا الحديث. كتاب الأخير الذي بين أيدينا، كتاب الملل والنحل الشهرستاني، ميزة هذا الكتاب في أنه صاحب اطلاع دقيق في موضوع الفرق، ولا تستطيع في كتابه هذا أن تأخذ عليه كلمة واحدة لينسبها لطريقة أو لمذهب وليس فيها. وللذكر وجدت عبارات، والفضل للأول، وجدت عبارات كثيرة جدا يتناقلها الناس كلهم عن أبي الحسن الأشعري، يعني في المذاهب كثير مما يذكر في المذاهب بالعبارات تأخذ من أين؟ من مقالة الإسلامية، يعني يرددونها ثقة به، ولأنه لم يأتي أحد يتهم أبي الحسن الأشعري بأنه ظالم أو غير دقيق في هذه النسبة، يأخذونها خاصة في موضوع المعتزلة خاصة، وكذلك في الرافضة تجده كذلك في الرافضة، عندما يتعذر الرافضة يأخذون هذه الكتب التي ذكرناها، تأخذ منه أخذا تاما بالحروف. ما هي فوائد هذا الكتاب الشهرستاني؟ أنه في الابتداء ذكر افتراق الأمة، وإن كان ليس على طريقة البغدادي، عبد القاهر البغدادي ذكر الحديث بسنده، وذكر سنيد الحديث، وذكر رواية الحديث، ولكن هنا حتى لما يذكر الحديث الشهرستاني، مما يدل على أنه لا خبر له بالحديث على طريقة من ألف في الفقه من مجتهدي الشافعية، فذكر حديثا في الماء المشمس وقال رواه البخاري. فلما أرسله واطلع عليه البيهقي أرسله إليه يعني وعلمه أنه لا. فالكثير من الفقهاء يبنون الفقه على القياس وعلى المذاهب وتخريجات المذاهب، وكذلك في موضوع العقائد لا يبنونها على الحديث في شيء. شوف ابن حزم، شوف الشهرستاني، الفرق كبير، هذا الاطلاع العميق لابن حزم على الحديث، على النصوص، على مذاهب العلماء، على أقوالهم، على أقوال الصحابة والتابعين. كتابه المحلى مصدر رئيس من مصادر معرفة أقوال الصحابة على ما فيها، يعني ممكن تحتاج إلى تحقيق، ولكن مصدر، خلاف كتاب الملل والنحل للشهرستاني. فإذا هو دقيق الشهرستاني، بنى كتابه على ما ذكرنا، على أي شيء بنى كتابه؟ يذكره المذاهب ثم يذكر أقوالها. في بداية الكتاب تكلم عن المسلمين في 200 صفحة، على أساس الكتاب 500 صفحة تقريبا، و300 صفحة حديث عن غير المسلمين. ومن أعظم فوائده أنه ماذا يؤخذ عليه؟ يتنازع هو الشهرستاني الرافضة، الرافضة تتنازعه، بمعنى بأنها تقول بأنه رافضي شيعي. ابن تيمية يقول بحسب قراءتي لكتبه ليس في هذا المعنى، وإن كان في سيرته ما يثبت هذا المعنى، أنه ألف بعض الكتب لبعض الرافضة، أما في كتبه هو لا يرى هذا، وهذا من الدقة، انظر الكتاب وانظر للسيرة. في السيرة يقول أنه تقرب في بعض كتبه للرافضة، وأما في كتابه فلا يحس بهذا، وإن كان يقول بأنه له ميل إلى الإسماعيلية. الحقيقة الأقرب لهذا على أساس السبكي، السبكي ما هو هذا الشهرستاني الشافعي، ويرى أن أفضل كتاب ألف في موضوعه هو كتاب الشهرستاني، سواء كان في الأمانة والدقة، سواء كان في العرض، سواء كان في التبويب والتصنيف، فيرى أفضل الكتب في هذا الباب. والحقيقة يعني أنت لابد أن توافق السبكي في هذا، يعني في أفضل الكتب تبويبا في هذا الباب هو ما نراه عند الشهرستاني. في موضوع الإسماعيلية نجد أن الشهرستاني مطلع اطلاع لا يكاد، هذه الكتب تذكرها لا تكاد تبلغه في موضوع الإسماعيلية، لا تبلغه. لماذا؟ لأنه كان يتقن لغة القوم، كان يتكلم الفارسية، الشهرستاني كان يتكلم الفارسية واطلع على كتبهم بلغتهم، لأن أغلبهم كانوا من الفرس ويكتبون كتبهم بهذا الأمر، فذلك اطلع على كتبهم وترجمها، ولذلك يؤخذ من هذا الكتاب هذه الفائدة التي اختص بها دون بقية الكتب في هذا الباب، وهو آخر هذه الكتب فيما بين أيدينا، يعني لعله بقي شيء أو أشياء كثيرة فاتتنا، لكن نسأل الله أن يغفر لنا. أما عقيدة الشهرستاني فهي أشعري فهو أشعري، وعندما يعرض مذهب أهل السنة وأهل الحق وأهل الحديث وهكذا، ويعرض الأشعرية باعتبارها هي مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث ولا يعرف غيرها، وهذا ليس ردا للنص، ولكنه لأنه لا يعرف غيره، هذا من أحسن الظن بهم، هو لا يعرف إلا أن هذا هو الدين وأن هذا هو الموافق كتاب السنة وموافق لكلام السلف من العلماء. أرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في عرض هذه الكتب على ما ينبغي وعلى ما يحصل منها من مفتاح تدخل هذه الكتب. أنا أعتقد بأن الكتاب الذي يستحق الاطلاع كثيرا والدراسة كثيرا وكتاب مع كثرة من كتب عنه هو كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل، مع الاعتبار بالكتب الأخرى، لأن احنا قلنا من بعض ميزات الكتب أنها فيها فقط مجرد عرض، يعني مقالة الإسلاميين مجرد عرض لا يناقش، في كتاب البغدادي رأينا نقاشا لكن ليس تاما، ليس لكل مسألة، يناقش بعض المسائل يمر عليها، لكن ابن حزم أصلا هو ما عرض المذاهب إلا لنقاشها، انتبهنا، هو أصلا بنى، هو يريد أن يقول هذا اعتقادي وأنا أبطل غيرها وأثبت عقيدتي في هذا الباب، إذن هو كتاب عقيدة، يعني ابن حزم يريد أن يثبت عقيدته على ما تكلمنا في طريقته في العقائد وفي جمعه بين المنطق وبين الفلسفة وبين النص في هذا الباب، فهو كتاب جدير بالقراءة لمعرفة عقلية هذا الإمام الجهبذ رحمة الله عليه، مع ما قيل فيه من كلام أهل العلم، وكما قال الذهبي رحمه الله: وأنا لميل إلى أبي محمد لمحبته الحديث، وإن كنت لا أوافقه في أشياء، بل قال: تقرأ له فتعجب ثم تقرأ له فتطرب، يعني تقول من جاب الكلام، يعني انظر مثلا من عجائبه في أنه يرى أنك إذا لبست الخاتم في السبابة أو في الأوسط أو في البنصر صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلبس المرء الخاتم في الخنصر، فقال هذا مخالف فنهي، وذلك هو يرى أن نظر إلى المرأة أجنبية يبطل الصوم، الكذب يبطل الصوم، وهكذا. وأنتم تعرفون هذه المسألة وما فيها من قضايا أصولية، في أنه إذا كان إذا توجه النهي إلى ذات الشيء بسبب كان هذا هو المبطل للشيء، ثم إذا كان له تعلق بركن من الأركان هذا هو الذي عليه العلماء وليس ما عليه ابن حزم. ابن حزم أي نهي يؤدي ما تلبست به حالة طاعتك يبطل الطاعة، أي نهي له علاقة بركن أو غير علاقة بركن، يعني مثلا الحنابلة يرون بأنه لو أنه صلى في ثوب مغتصب، غصب ثوبا فلبسه وستر عورته، فتبطل الصلاة عند الحنابلة؟ جواب نعم. لماذا؟ لأن هذا الثوب المغتصب له علاقة بأنه ستر، بأنه قام بركن من أركان، دام هو باطل فبطل هذا الركن، أما لا علاقة له بالنظر، ما علاقة النظر بالصوم، ما علاقة النظر بالصلاة، فليس لها علاقة. فالإجماع على إجماع وقصد غير بن حزم، هل الظاهرية يعتد بخلافهم؟ الصواب يعتد، وإن كان كثير من أهل العلم يعتدون بخلافهم، والصواب أنهم أهل اجتهاد ونظر، والكثير مما يقولونه معتبر، والحقيقة يعني لهم أقوال رائعة، لكن مثل هذه الهينات يعني موجودة عند ابن حزم رحمة الله عليه وتكلم فيها العلم. مما جمعته قديما وأتمنى أن أعود إليه، لأن الورقات سرقت من قبل الشرطة الإنجليزية لما هاجموا الزنزانة، فأخذوا جمعا طيبا جمعته من ابن حزم فيما أخطأ فيه ابن حزم، وقال بي فيه على خلاف أصوله. كنت أقرأ في المحلى القراءة الثانية والثالثة لا أدري، فأردت أن أجمع ما أخطأ فيه ابن حزم مما يخالف أصوله، أو في نقاشه يخالف أصوله، أو في نقاشه مع المخالفين، فوقعت منه هنات في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ الكتاب القادم، الكتاب القادم هو الفارس لابن النديم، الفارس لابن النديم. التاء طبعا يجوز ابتداء، الناس يجوز إذا عرضت أن ينطقوا الكلمة كما يريدون، زي كتاب زي الفلسفة، الفلسفة ليست كلمة عربية وأصلها فيلوسوفيا، قل كما تقول، ولكن عربها العرب فنطقوها على جهة ما ينطقون من الكلمة. شو قالوا؟ فلسفة، لأن هكذا تنطق. العرب يعربون الكلمة، وليس فقط العرب، كل أمة تعرب كلمة أجنبية عليها، ولكن ماذا؟ تحورها لتناسب نطقها، لتناسب سجيتها في الكلام. فكذلك الفارس، فالأصل التاء أنها أصلية في لغة القوم، وهي اللغة الفارسية، ولكن لما الآن دخلت إلينا ماذا يقول الناس؟ فارس. لكن كاسم علم لهذا الكتاب يبقى كما هو الفارس لابن النديم. أما الناس يقول فارس فارس فارس ولا يعاب عليهم، بعضهم يتشدد يقول لا أصل، الحقيقة الناس عربها على هذا المعنى وبقيت على هذا المعنى. وكتابه جيد مهم جدا، نسأل الله أن يعيننا على الحديث عنه كما ينبغي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. إيش في أسئلة؟ ما في؟ تريحين اليوم، بارك الله فيك. ما في هنا يعني أي موضوع؟ قرأت قبل يومين من أصول الأشعري أنه قال كل هذه الكتب ليست له غير أحد يشك فيها. لا يعني لا يوجد أحد يشكك بكل كتبه، إنما التشكيك قائم على كتاب الإبانة، ومن أثبته من المخالفين يقولون بأن فيه زيادات، وذلك لأنه يثبت صفات الذات وهي الوجه واليد، أما أسماء التي لها تعلق بالإرادة فهذه الأسماء الخبرية، فهذه هو يؤولها، مثل قضية النزول والكلام، له اعتقاده الخاص فيه عليه رحمة الله، تأثرا بالكلابية من كلاب. ولكن في كتاب الإبانة يثبت الأسماء الذات، وهي مثل الوجه والكفين واليدين، فيثبتها. ومتأخرو الأشاعرة لا يثبتونها، على الرغم أن متقدمي الأشاعرة يثبتونها، يعني الباقلاني يثبتها، الغزالي يثبتها. من اللي هم يأخذون بأي مذهب؟ قلنا من آخر مذهب يأخذون؟ مذهب الرازي يأخذون، وهذا الذي يقوم كلامه على النفي سواء في ما يتعلق الإرادة واسماء الذات. فلذلك يعني يتحدثون عن الإبانة بأنه بعضهم يقول هذا كتاب ليس له، وهذا غير صحيح، فقد نسبه المتقدمون. لا يعرف أن أحد من المتقدمين الذين قاربوا عصره أنهم نفوا هذا الكتاب له، كتاب له ولا شك. أما قضية وجود الزيادة في النسخ والنقص فهذا معروف في النسخ، لكن ليس لدرجة التحريف الذي يزعمه المخالفون. والآخرون يقولون فيه زيادة وكذا، أما الكتاب فله. يأتي إلى كتاب اللمع كذلك، هذا عليه كلام برأي أنه فيه زيادة ونقص، ولكن الصواب هو أنه له. هذا الكتب ورسالته لأهل الثغر، هذا هي المطبوعة من كتبه المطبوعة، ومطبوع عنه كتاب التجريد لابن فورك، تجريد مقالات الأشعري، يعني ماذا قال الأشعري في عقيدته. لا، أما نفي كل الكتب لأبي الحسن الأشعري هذا الحقيقة كلام فيه مجازفة شديدة. نعم. تجد كثير من علماء الأمة عندما تجد تقرأ تراجمهم يقولوا أشعري العقيدة شافع. نعم، وصار في وقتنا. نعم، مش الزواجية هي، هم عندهم أن السني هو الأشعري، أن السني هو الأشعري، ويعتقدون بأن ما قاله الأشاعرة هو السنة، لكن حتى الأشاعرة بهذا الاسم بينهم خلاف، نرى الأشاعرة عندهم خلاف، وبعضهم يضلل بعض وبعضهم يخطئ بعضا، فهذه النسبة كما انتسب الناس للشافعي. الشافعي متى يعني؟ توفي سنة 204 للهجرة، ولد سنة 150، فماذا الناس كان قبله؟ لكن هكذا صار في وقت الأوقات، التمذهب سمة مهمة جدا للعلماء من أجل أمور كثيرة، من أجل قضية التدريس، يعني بعض المقاعد التدريس وكرئيسي التدريس في المعاهد والمساجد لا يقوم بها إلا أناس معينين، يعني مما أخذ على ابن تيمية وذكرت في مثالبه، وهي إن صحت هي من مناقبه، وهو أنه أبطل شرط الواقف في موضوع المذهبية، أبطله، والعلماء يأخذون به، وهذه قاعدة التي أبطلها اللي دائما أتكلم عنها في أعلام الموقعين، وهو أخذها من شيخه، في أنه أن شرع الشارع كوضع أن وضع وضع الوضع الموضوع شرطا كالموضوع شرعا، والمشروط كالموضوع كالمشروع، واضح؟ يعني الذي يشترطه هو كأنه شرع، فأبطل هذه القاعدة وقال غير صحيح، وأخذها من شيخي، ومن ذلك ما أبطله من شروط المتصدقين بناء المدارس الواقفين، شروطهم في أنها للأحناف للشافعية للمالكية ولها وهكذا، فكانت إذا وضع الواقف والمتصدق إذا وضع هذا الشرط الآخر لا يدخلها، فأبطل هذا الشرط. فلذلك كانت السمة العامة لها أهمية، أهمية من هذه الأسماء. بداية الانتساب للأشعرية، وهذا لابد من معرفته، بداية الانتساب هو لما ظهر المذهب القادري، السلطان الخليفة القادر من أجل أن يوقف المعتزلة عند حدهم بعد أن ضعفوا، طبعا المعتزلة سقطوا رسميا لكن ما سقطوا شعبيا، مع الإمام أحمد لما تغير بعد المعتصم وجاء المتوكل، فبعد أن سقطوا رسميا بقي لهم وجود شعبي، فمن أجل وبقية الحروب بين أهل السنة وبينهم على في المساجد والساحات ومعاهد العلم، فقام القادري وأخرج فرمانا يؤيد فيه مذهب أهل السنة، وكان فيه نسبة للأشعري، فصار انتساب للأشعري، ويقف أمام من؟ يقف أمام طائفتين مجرمتين سياسيتين في ذلك الوقت، الطائفة الأولى هم الرافضة، يعني كان هناك إجرام رافضي في الدخول لبغداد، يعني البساسيري دخل بغداد، هذه في هذه الفترة نتحدث عنها، يعني فترة هذا الفرمان القادري دخل بغداد، وهرب الخليفة إلى راوة، اللي ينتسب إلى الراوي، الراوي ينتسب إلى راوة، بقي هناك أظن سنتين أو ثلاث، والبساسيري حاكما لبغداد، ويخطب لمن؟ يخطب للعبيدي في مصر، حتى جاء من قاعد مضرب في الدين، حتى جاء ليس الأرسلان، ذكروني مشهور الآن يأتي، حتى جاء سلطان مسلم وطرد هذا البساسيري، جاء إلى البساسيري علم أنه لن يستطيع الوقوف أمامه، فهرب من بغداد وأرجع الخليفة، فكان هناك ماذا؟ صراع طائفي موجود، صراع بين أهل السنة وبين طائفة البدعة وكذلك المعتزلة، فلذلك أخرج فرمانا ليقرر عقيدة السنة. بعد هذا الفرمان صار الانتساب للأشعري هو دليل الانتساب للسنة، مع وجود علماء ولكنهم ليسوا بارزين، ولم تكن لهم البروز الأكبر في أن المشاعر كانوا مبتدعة، كانوا يذكرون هذا وذكرها بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام يلندن حولها في مواطن من كتبه، في أن النسبة للأشعرية في وقت من الأوقات كانت نسبة إلى بدعة ينفر منها. نعم. في شيء آخر؟ بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.